يقول السائل: هل يجب تغيير الملابس التي أصابها المني أم يكفي غسل موضع المني فقط؟ وهل يضر بقاء الرائحة بعد غسل الثوب؟ العلماء الفقهاء يقولون: يكفي غسل موضع النجاسة. وقد صلى سيدنا عمر رضي الله عنه بالناس ثم وجد أثر الاحتلام في ثوبه فغسل الأثر ولم يغسل الثوب كله، فيجب غسل موضع النجاسة فقط دون الثوب كله، فالنجاسة لا تتعدى مكانها وموضعها، لأن بعض الناس إذا أجنب غير كل ملابسه، يعني ما أصابه المني وما لم يصبه المني، فهذه وسوسة في الدين لا تصح. حتى أمهات المؤمنين يعني كنا إذا أصيب الثوب من دم الحيض قرصته بظفرها ثم غسلته بالماء، أي غسلت موضع الدم بالماء ولم تغسل الثوب كله، وهكذا في سائر النجاسات. وهناك بعض النجاسات لا تزول رائحتها أو لا يزول لونها، فالشيخ الدردي رضي الله عنه قال: إذا عسر زوال الريح أو زوال اللون سقط ذلك، إنما يكفي انفصال الماء طهورا، لكن اللون قد لا يزول، مثلا ثوب مصبوغ بنجاسة فمهما غسلته لن تزول هذه الصبغة، أو ثوب أصيب بعطر نجس مهما غسلت هذا العطر يبقى ريحه، لكن المهم في انفصال الماء طهورا. أما الرائحة إذا كانت شديدة كرائحة المني مثلا أو لون المني أو لون الدم فلا يشترط زوال اللون أو الرائحة، لأن ما عثر سقطت إزالته، فالمشقة تجلب التيسير، وإذا تعذر الأمر سقط، تعذر زوال اللون وتعذرت زوال الرائحة سقط ذلك، ويكفي انفصال الماء طهوراً.